مطبطباتي وآتي بحكاية فيها ملامح من هلال رمضان. أهل المودة بوردة ويايا يسقوا الجناين من ندى الإنسان. البر سكة وضحكة وبداية لطريق منور مرحمة وإحسان. صوت العرب من القاهرة يقدم المطبطباتي. المطبطباتي مهاب ممدوح. لسه فاضل في الحياة شوية أمل، معجونين بحب وعطاء وإيثار وتضحية، وهي دي الخلطة السحرية للطبطبة اللي موقفة الإنسانية على رجلها ومخلينا نعيش ونتعايش رغم الظروف اللي بيمر بيها العالم من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه. تحس إن البشر مصممين يقضوا على البشرية بإيديهم، لكن رغم كل ده ربنا بيبعت لنا نماذج تصحي فينا إنسانيتنا والخير اللي جوانا. ومهمة المطبطباتي في مواسمه السابقة والموسم الثالث ليه إنه يفكرنا بالنماذج دي، بإنسانيتنا، وإننا ممكن نكون أفضل مما نحن عليه. المطبطباتي أهلا بيكم. الرحمة في قلوب البشر هي عنوان إنسانيتهم باختلاف أشكالهم أو معتقداتهم أو حتى البيئة اللي عايشين فيها. المطبطباتي كرة القدم أحد مصادر السعادة على كوكب الأرض، لكن في حكايتنا النهاردة هي مصدر الحياة. المطبطباتي النهاردة أحد أهم لاعبي كرة القدم في العالم، بيلقب بملك روما. المطبطباتي النهاردة هو فرانشيسكو توتي، نجم فريق روما الإيطالي ومنتخب إيطاليا السابق. عمل إيه توتي علشان يبقى بطل حلقتنا النهاردة؟ تعالوا نعرف. المطبطباتي ماتيلي بنت عندها 19 سنة بتلعب كرة قدم في نادي لاتسيو الإيطالي. مثالها الأعلى في الحياة هو توتي، نجم كرة القدم في بلدها. اتعرضت لحادث سير في ديسمبر 2019، راح ضحيته صديقتها المقربة، وهي دخلت في غيبوبة طويلة الأجل ولم تستيقظ لمدة 9 شهور. الأطباء حاولوا معاها، شهور تقيلة وطويلة مرت بيها عائلتها، حتى ان والدها كان بيسمحها النشيل الوطني لنادي روما واللي بنته كانت من اشد مشجعيه ومحبيه، وكمان الاغاني اللي بتحبها على انها تفوق، بس برضو مفيش فايده. ومن خلال بعض المعارف وصلت حاله لاعبه كره القدم النسائيه الشابه لتوتي، اللي قرر يسجل رساله فيديو خصيصا لها للاستماع اليها. وبالفعل وصل الفيديو للاعبة اللي أهلها قعدوا يشغلوه لها باستمرار لحد ما حدثت المعجزة وبدأت تستيقظ تدريجيا من الغيبوبة وسط دهشة وفرحة أسرتها. وكانت إحدى أمانيها هي مقابلة نجمها المفضل في كرة القدم. وفور علم توتي أن البنت استيقظت بعد كل المدة دي، راح توتي لزيارتها على الفور وأهدها قميصه في الملعب ووقع عليه. وتوتي بيقول: أول ما شافتني وحضنتني بدأت أبكي، وكمان حددنا موعد للقاء أول ما تخرج من المستشفى، ولو كنت أعرف إن أنا اللي هكون سبب استيقاظها كنت رحت لها من زمان. المطبطباتي مش قلتلكوا كرة القدم ساعات بتكون مصدر للحياة؟ وبكرة طبطبة جديدة. المطبطباتي مهاب ممدوح.